يوحنا فصل 6. ويوم آخر عيسى جم فات ومشى في نص الصبحان هنا بحر الجليل الكل معروف ببحر هنا طبرياس، وناس كثيرين بالهين قاعدين يتابعوه عشان شافوا العجائب السواهم للمرضانين. وعيسى طلع شيا في الحجر وقعد تحت مع تلاميذه. وفي الوقت ده عيد الفصحى قريب، وده عيد كبير هنا اليهود. وعيسى رفع راسه وشاف ناس كثيرين بالهين جايين ليا، وسأل فيليبوس وقال: نبيع خبز من وين عشان كل الناس دول يأكلوا؟ وعيسى عرف تمام الشيء اللي يدور يسويه، لكن سأل فيليبوس عشان يجرب إيمانه. وفيليبوس رد ليا وقال: كان بينا خبزة هنا 200 دينار كلها، ده ما يتم لهم عشان أي واحد يلقى خبزة سخيرة ليأكل. وتلميذ واحد هج ليا وهو أندرياس أخو هنا سمعان بطرس، وهو قال: في هنا ولد واحد وهو عنده 5 خبزات أنا شعير وهو 2 دقاق، ولكن ده شنو في وسط الناس الكثيرين دول؟ وعيسى قال لهم: خلي الناس يقعدوا تحت. والبكان ده عنده قش كثير والناس قعدوا تحت، وعدد الرجال مثل 5000 نادم. وعيسى شال الخبزات وشكر الله وقسماهم وأنطاهم للناس القاعدين تحت، وشال الحوت وسوى نفس الشيء، وكل الناس أكلوا وشبعوا لحد فضلوا. وبعد كلهم شبعوا عيسى حج للتلاميذ وقال: لموا الأكل الفضل عشان ما نودروا منه شيء. ولموا الخبزة الفضلت من الخبزات 5 بعد الناس أكلوا خلاص، وملوا بها 12 جفة. والناس شافوا الأجب الإيسى سواه، وبدوا يحجوا أن بيناتهم ويقولوا: أكيد ده هو النبي اللابد يجي في الدنيا. وعيسى عرف الناس يدوروا يقربوا ويخطوا لهم ملك بيجو، وعشان ده خلاهم بتان ومشى وهيدا في الحجر. والوطى بقد مغرب، وتلاميذ دلوا من الحجر ومشوا في قشم البحر، وركبوا في مركبة وبدوا يقطعوا البحر عشان يمشوا لهلة كفرناهم. والوطى بقد ليل وإيسى لسه ما جا لهم، وريح شديدة قمت تسوق وسببت موج شديد في الألم. ووقت التلاميذ ساقوا المركبة 5 ولا 6 كيلومتر من قشم البحر، هم شافوا عيسى هو رايق في راس الألم وقائد يقرب للمركبة، وخافوا خوف شديد. لكن عيسى حج لهم وقال: ده أنا بس، ما تخافوا. وخلاص خلوا ركب في المركبة، وطوالك وصلوا في البكان اللي يدوروا يلحقوه. وأن باكر الناس القعدوا جنب البحر في نص الصبحان فكروا وإرفوا قدر أول فيها مركبة واحدة بس، وإيسى ما ركب فوقها مع تلاميذة، وتلاميذة فاتوا وهدهم. ومراكب واحدين من هلة طبرياس جو في البكان الفوق الرب إيسى شكر الله، والناس أكلوا الخبزة. ووقت الناس إرفوا إيسى ما فيها وتلاميذة ما فيهم، هم من ركبوا في المراكب ومشوا في هلة كفرناهم عشان يفتشوا عيسى. وقطعوا البحر ولقوا عيسى وسألوه وقالوا: سيدنا جيت هنا متى؟ وعيسى رد لهم وقال: أسمو نقول لكم الحق، انتم ما فتشتوني عشان فهمتوا العجائب، لكن عشان أكلتوا الخبزة وبقيتوا شبعانين. ما تجاهدوا عشان تلقوا الأكل اللي يتلف، ولكن جاهدوا عشان تلقوا الأكل الما يتلف وينطيكوا الحياة الأبدية. ده بس الأكل الابن الإنسان ينطي لكم، هو النادم الله أبوه شهد لي وأكد هو رضيان بي خلاص. وسألوه وقالوا: واجب نسوي شنو عشان نسوي العمل الله يدوره؟ وعيسى رد لهم وقال: ده هو الشيء الله يدوره، واجب تعامله بالنادم الله رسله. وسألوه وقالوا: وين العلامة من الله التوصف لنا عشان نشوفوها ونآمن بك؟ وينو العجب التسوي انت؟ زمان جدودنا أكلوا المنة في الصحراء، ومكتوب في الكتاب هو أنطاهم أكل من السماء. وعيسى قال لهم: أسمو نقول لكم الحق، هو أنطاكو الأكل من السماء ما موسى، وأبوي الله بس ينطيكو الأكل الصحيح النازل من السماء، عشان الأكل الله ينطيكو ده هو النازل من السماء وينطي الحياة لكل الناس. وقالوا لي: يا سيدنا، أنتينا الأكل ده كل يوم. وعيسى قال: أنا بس خبز الحياة، أي نادم يجي لي ما يبقى جيئان، وأي نادم مؤمن بي ما يبقى عطشان. وأريدكو قدر أنتو شفتوني لكن ما أمنتو بي. كل الناس الأبوي يكلفني بهم يجوا لي، وأي نادم يجي لي أنا أبدا ما نطرد. أنا نزلت ليكم من السماء عشان نسوي مرادات الرسلاني، وما عشان نسوي مراداتي أنا. ومراداته هي أنا ما نخلي نادم واحد يودر من الناس الكلفاني بهم، ونقومهم كلهم في اليوم الأخير. ده بس الشيء الأبوي دوره. كل نادم اللي يشيف ابن الله ويآمن بي يلقى الحياة الأبدية، وأنا نقومه في اليوم الأخير. وفي شان ده اليهود قموا يحجوا أن بيناتهم ويشكوا منا عشان هو قال هو الأكل النزل من السماء. وقالوا: ده ما عيسى ولاد يوسف الله، أبوه وأما نعرفوهم، كيف يقول أنا نزل من السماء؟ وعيسى رد لهم وقال: ما تشكو مني عن بيناتكم، نادم ما يقدر يجي لي إلا كان أبوي الرسلاني يجيب لي، ونادم اللي يجي لي نقوم في اليوم الأخير، ومكتوب في كتاب النبوة والله ذاته يعلمهم كلهم، وأي نادم اللي يسمع كلام أبوي ويتعلم منا يجي لي. ما نقول أي نادم شاف أبوي الله، الجاي من الله هو هيدا شافه. أسمو نقول لكم الحق، النادم المؤمن بي لقى الحياة الأبدية خلاص. أنا خبز الحياة، جدودكم أكلوا المنة في الصحراء ولكن هم ماتوا، وداهو الأكل النازل من السماء، وأي نادم اللي يأكل منا ما يموت. أنا خبز الحياة النزل من السماء، كان أي نادم يأكل من الأكل ده هو يعيش دايما. والأكل الآن ننطيه عشان ناس الدنيا يحيوا، هو لحم أنا جسمي. واليهود غالطوا أن بيناتهم وقالوا: كيف النادم ده يقدر ينطينا لحمة لنأكله؟ وعيسى قال لهم: أسمو نقول لكم الحق، كان أنتم ما تأكلوا لحم ابن الإنسان وما تشربوا دمه ما تلقوا الحياة، وأي نادم اللي يأكل لحمي ويشرب دمي يلقى الحياة الأبدية، ونقومه في اليوم الأخير، عشان لحمي هو أكل صحيح ودمي شراب صحيح. وأي نادم اللي يأكل من لحمي ويشرب من دمي يزبط فوقي وأنا نزبط فوقه. أبوي الرسلاني عند الحياة، وأنا كل عندي الحياة من أبوي، وبمثل ده أي نادم اللي يأكل مني يحيا عشان أنا ننطي الحياة. وخلاص داهو الأكل النزل من السماء، هما مثل المنة الجدود كأكلوها، هم ماتوا لكن النادم اللي يأكل الأكل الآن ننطي يحيا إلى الأبد. وكل الكلام ده عيسى قال في حلة كفرناهوم، وقت هو قائد يعلم الناس في بيت الصلاة. وتلاميذ كثيرين سمعوا الكلام ده وقالوا: الكلام ده قاسي بالهين ياتو اللي يقدر يحمله. لكن عيسى عرف في قلبه تلاميذه قاعدين يشكو من كلامه، وهو هج لهم وقال: تشككوا عشان قلت الكلام ده ولا تسوي شنو؟ كان تشوفوا ابن الانسان طالع في المكان الاول قاعد فوقه، روح الله ينطي الحياه، وقدره انسانيه ما عندها فايده. الكلام اللي قلت لكم جاي من الروح وينطيكوا الحياة، لكن واحدين منكم ما مؤمنين. ومن البداية عيسى عرف يا تمن الما مؤمنين، وعرف يا تو النادم اليخونة، وقال لهم: عشان ده بس قلت لكم نادم ما يقدر يجي لي إلا كان أبوي الله أنطى إذن. ومن اليوم ده تلاميذ كثيرين خلوا وما تابعوا بتان. وعيسى سأل التلاميذ الأثناشر وقال: وانتو كل تدوروا تخلوني ولا؟ وسمعان بطرس رد لي وقال: يا سيدنا نمشي وين؟ انت وهيدك عندك كلام الحياة الأبدية، آمنا بك ونعرف انت بدل الخدوس الله رسله. وعيسى قال: يا الاثناشر، انا ذاتي ما اخترتك ولا، ولكن واحد منكم شيطان. وفي الكلام ده هو هج بيهوذا ولاد سمعان الإسخريوطي، ويهوذا ده هو واحد من التلاميذ الاثناشر، وبعدين هو يخونا لعيسى.